الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام، صلوا على طه الحبيب وسلموا، تحيا القلوب وتستنير عقوله، فعليك من ربي أتم صلاته وسلامه منا إليك جليل. إني وربي بالحبيب متيم والقلب هيمان به مشغول. سبحان من أهدى إلينا حبه ولذاك فضل قد علمت جليل. أحبتنا الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. ندعو المولى عز وجل بقلوب ضارعة إليه خاشعة أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يزيد مصرنا المحروسة أمنا وسلاما وتقدما ورخاء، وأن يجعلنا من الذين يقبلهم الله عز وجل بأعمالهم الصالحة في الدنيا ويرفعهم إلى الدرجات العلى في الآخرة إن شاء الله. أحبتنا الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحييكم أحبتنا الكرام هذه المرة من هذه الساحة الطاهرة العاطرة، ساحة مسجد الشرطة بطريق صلاح سالم بمدينة القاهرة، ويسعدنا أن ننقل لكم على الهواء مباشرة على القناة الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل الثقافية وشبكات الإذاعة المصرية شعائر صلاة ثاني جمعة في شهر الله صفر من عام 1431 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي الجمعة الأخيرة من شهر يناير من عام 2010 من ميلاد سيدنا المسيح عليه وعلى أمه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام. هذه الجمعة التي تواكب احتفالات الأبطال من أبنائنا من رجال الشرطة الكرام الشجعان بعيدهم وفخارهم وعزهم ومجدهم، فمنذ 58 عاما وفي 25 من يناير سنة 1952 قدم أبناء الشرطة البواسل ملحمة بطولية خالدة سطروها بدمائهم وقدموا أرواحهم فداء لوطنهم. فقد حاول الإنجليزيون في ذلك الوقت هذا العدوان الإنجليزي الشرس استباحة قطعة عزيزة كريمة من أرض مصر، وهي مدينة الإسماعيلية، وظنوا ساعتها أن مدينة الإسماعيلية لقمة سائغة وفرصة سهلة يستولوا عليها في دقائق، لأن رجال القوات المسلحة كانوا بعيدين عن هذا الموقع، ولكنهم فوجئوا بأبناء الشرطة في هذا المكان المتواجدين في هذا المكان يهبون جميعا عن بكرة أبيهم ضباطا وصف ضباط وجنود يسترخصون أموالهم وأحوالهم وأرواحهم في سبيل الدفاع عن هذه الأرض المصرية الغالية، ووقفوا ولم يكن معهم إلا بعض البنادق العادية التي لا تنفع في هذا الموقف، ولكنهم تمثلوا قول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. استشهد منهم 50 من الأبطال الشجعان، ونذكرهم بالذكرى الغالية العزيزة جميعا. نذكر أنهم تفضل الله عليهم بالحسنيين بالشهادة وبالنصر، فلم يستطع الإنجليز ساعتها أن يقبعوا في هذا المكان، وخرجوا مزلولين من هذا المكان الطيب الطاهر من مدينة الإسماعيلية بفضل شجاعة هؤلاء الشجعان. هؤلاء الشجعان لم ينتظروا أن يدافع عن مدينة الإسماعيلية أبناء القوات المسلحة، ولكنهم هبوا جميعا وظنوا أن الموت لا يمكن أن يمنعهم عن حفاظهم عن وزودهم عن كرامتهم وأرضهم مصر الغالية، مصر التي هي ضرة الشرق كله. أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي، ما رماني رام وراح سليما من قديم عناية الله جندي، كم بغت دولة علي وجارت ثم زالت وتلك عقبة التعدي، أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ودراته فرائد عقدي. أيها الأحبة الكرام، نقول لكل أبناء الشرطة رجالا وضباطا وضباط صف وجنودا وحتى المدنيين الذين يخدمون في هذا المجال مجال الشرطة والداخلية والذين يحرسوننا ويحافظون على أمن مصر الغالية من الداخل، نقول لهم جميعا كل عام وأنتم خير، ونبدأ اللقاء بآيات كريمات من الذكر الحكيم. يا يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ وما الله بغافل عما تعملون. ولكل وجهة فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَمِنْ حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام.

ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم فاذكروني يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل ولكن لا تشعرون. يا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء تشعرون.

والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم الفاتحة.